هنا لابد من وقفة كثيرة في قول عليه السلام في هذا الحديث سنتي. ما المقصود بالسنة هنا؟ فقد يتوهم بعض الناس أن المقصود بالسنة ما هو مصطلح عليه بين الفقهاء من تقسيم العبادات إلى أقسام عديدة باعتبار تفاوتها بالنسبة للأمر بها أو القبض عليها. فهم يقولون مثلا فرض الظهر 4 ركعات، سنة الظهر ركعتين قبلية وركعتين بعدية إلى آخر السنة المعروفة، أنه 10 ركعات في كل يوم وليلة كما يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في كل يوم وليلة، ركعتان قبل صلاة الفجر وركعتان قبل صلاة الظهر وركعتان بعد صلاة الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد صلاة العشاء، صار مجموع 10 ركعات. هذول سنن، وعلى ذلك فقط هناك سنن كثيرة. ليس المقصود في قوله عليه السلام فمن رغب عن سنتي السنة التي هي دون الفريضة، وإنما المقصود ما هو أعم من ذلك، سنتي أي طريقتي التي نهجتها وسلكتها في حياتي. هذا هو المقصود بلفظة السنة في هذا الحديث. ليس المقصود سنتي يعني ما ليس بفرض، الطريقة والمسلك والمنهج الذي سلكه الرسول عليه السلام في كل العبادات هي التي يجب على المسلمين أن يتمسكوا بها وأن لا يرغبوا عنها أو ينصرفوا عنها. مثل هذا الحديث، حديث تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ليس المقصود سنتي يعني ما دون الفريضة، وإنما المقصود طريقتي ومنهجي. وهكذا حديث أخرى. فالشاهد قوله عليه السلام فمن رغب عن سنتي فليس مني، هو الذي يعنيه العلماء أن من شرط العمل الصالح أن يكون موافقا لسنة النبي.